الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وحياكم الله في هذا الدرس في تفسير كتاب الله جل وعلا، وفي هذا اليوم الأربعاء 27 من الشهر الخامس لعام 44 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وكما اعتدنا في هذا الدرس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي. قال أهل العلم: يخبر الله سبحانه وتعالى أنه وهب لإبراهيم ابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد هداهم كلهم إلى الصراط المستقيم. ونوحا هداه الله من قبل، وهدى من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون عليهم السلام. وكما جزى الله هؤلاء الرسل فوفقهم للصراط المستقيم، فسيجزي هذا الجزاء كل من أحسن عمله لله تعالى. وهدى سبحانه وتعالى زكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل هؤلاء من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا هداهم كذلك، وكلا فضلهم الله على العالمين. وهدى الله أيضا بعضا من آباء من تقدم ذكرهم من الأنبياء والمرسلين، وبعض ذرياتهم وبعض إخوانهم، واصطفاهم واختارهم لدينه وهداهم إلى صراط مستقيم ذلك الهدى الذي هدى الله به من تقدم ذكرهم، هو هدى الله سبحانه وتعالى الذي لا هدى إلا هداه، فيوفق لإصابة الحق من يشاء من عباده. ولو أشرك هؤلاء الأنبياء والمرسلون بالله تعالى غيره لبطل وذهب عنهم أجر ما عملوا من الخير. ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء الأنبياء والرسل المذكورين هم الذين أعطاهم الكتاب أو الكتب المنزلة عليهم ومعرفة ما فيها من أحكام، وأعطاهم كذلك النبوة، فإن يكفر بها هؤلاء من كفار قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض فقد وكل الله بها قوما لآخرين ووفقهم للإيمان بها. ثم بين سبحانه أن أولئك الأنبياء والرسل هم الذين هداهم الله لدينه الحق والقيام به واتباعه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهداهم وأن يقول للمشركين: لا أسألكم على تبليغي إياكم الدين أجرا إن هو إلا تذكير وعظة للعالمين. هذا هو المعنى الإجمالي. وتحملوني عاد الليلة أنا شوية مرهق وكنت أريد أن أعتذر لكن اعتذرنا الأسبوع الماضي فصعب علينا قرينة. طيب، أما بداية المناسبة، مناسبة هذه الآية بما سبق من الآيات، وقد تكلمت كلها فيما سبق في الصفحة الأولى عن من؟ عن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال جل وعلا: ووهبنا له، يعني لمن؟ لإبراهيم الذي ذكر قبل ذلك، والمناظرة التي بينه وبين قومه. وقال الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام، وذكر ما من الله به عليه من العلم والدعوة والصبر، ذكر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب، وأن الله جعل صفوة الخلق من نسله، وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا يدرك لها نظير. فقال سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. قال أهل العلم، طبعا هذه الجملة معطوفة على ما سبق، لكن المقصود من هذه الآية ومن هذا الذكر العطف هذا، قالوا إنما المقصود منها إبطال الشرك، إنما المقصود منها إبطال الشرك وإقامة الحجج على فساده، وعلى أن الصالحين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق ويعقوب والأنبياء الذين سيذكرهم الله جل وعلا، إنما كانوا على ماذا؟ كانوا على التوحيد. كانوا على ماذا؟ كانوا على التوحيد، وكانوا على ماذا؟ على خلاف الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ففيه ماذا؟ ففيه إبطال للشرك الذي أقام عليه من؟ أقام عليه الكفار، كفار قريش، وقد كانوا ماذا؟ وقد كانوا يفتخرون بأنهم ينسبون إلى من؟ إلى إبراهيم، إلى إسماعيل، ثم إلى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا. فيقال لهم إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وهؤلاء جميعا كلهم ماذا؟ كلهم على توحيد الله سبحانه وتعالى. ففيه إبطال لماذا؟ إبطال للشرك، إبطال للشرك في حقيقة الأمر. أيضا في هذه الآية يقولون كذلك فيها ماذا؟ فيها تعديد أنواع نعم الله سبحانه وتعالى على من؟ على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا؟ جزاء ماذا؟ جزاء على ماذا؟ على قيامه بماذا؟ بالذب عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى وبتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ماذا؟ هنا يعدد ماذا؟ يعدد النعم التي أنعم بها على من؟ إبراهيم. فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا ماذا؟ كلا هدينا. فوهب له ماذا؟ فوهب له الذرية، وهي من النعم لا شك أنه من النعم. ثم من النعم العظيمة على نبي الله عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن هؤلاء الذرية ماذا؟ كلا ماذا؟ كلا هدينا، أي أن الله جل وعلا ماذا؟ هداهم وسلك بهم ماذا؟ سلك بهم الطريق الحق والطريق الصواب والهداية إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه مجازات لمن؟ مجازات لإبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. بماذا؟ حيث أنه اعتزل ماذا؟ اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر عنهم وخرج وحيدا مع من؟ مع زوجه سارة ومع ابن أخي لوط عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وخرج مهاجرا من أرض العراق متجها إلى أرض الشام، ذهب إلى مصر ثم عاد إلى أرض الشام بعد ذلك، ثم هاجر إلى مكة. ثم هذه كلها ماذا؟ كلها في ذات الله سبحانه وتعالى، فعوضه الله سبحانه وتعالى بهذه الذرية الصالحة التي جعل منها من؟ التي جعل منها الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا إسحاق ويعقوب أنبياء، بني إسرائيل كلهم من نسلهم، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو من نسل إسماعيل. قال أهل العلم: وليس من نسل إسماعيل نبي إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم، من نسل إسماعيل ما ليس فيه إلا من؟ إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما أنبياء بني إسرائيل فكلهم من من؟ فكلهم من نسل من؟ من نسل يعقوب ومن نسل إسحاق عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ومن نسل من؟ إذن إبراهيم. ولذلك جعل الله النبوة في ماذا؟ قال أهل العلم. طيب سيأتي الكلام أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كل الأنبياء خرجوا من من؟ من نسل عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء موسى وعيسى وغيرهم كلهم من من؟ من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ابتدأ بذكر من؟ إسحاق. وقد جاء إسحاق على ماذا يا إخوان؟ على كبر، على كبر من ماذا؟ من عمر من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل هو أصلا في شبابه لم يولد له ولد عليه الصلاة والسلام. ولذا لما بشر بالولد عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت الزوجة الصالحة؟ فسكت ماذا؟ وجهها وقالت عجوز عقيم، وقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا ماذا؟ بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال وتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم. فجاء على كبر، ثم بشر كذلك بولد من؟ الولد. قالوا فيه لطيفة، فيه لطيفة يعني ذكر أشار إليها ابن كثير رحمه الله. طبعا يعقوب بشره الله بإسحاق، ومن وراء إسحاق من؟ يعقوب. يعقوب فيه اسم، الاسم ماذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى العقب، يشير إلى العقب يعني تسلسل الذرية. طيب هذا ما سيكون من من؟ من يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير لما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب، يعني الإنسان إذا ولد له على ولد في شيبه في كبر سنه فإنه يقولون دائما يكون ضعيف يضعف الولد، ما هو الشايب، بعد الشايب يلا حسن الخاتم عاد مولي. طيب فالولد هذا يقول ماذا؟ يقول أنه لا يعقب لضعفه. فهنا وقعت البشارة بمن؟ بإسحاق، ومن وراء إسحاق من؟ يعقوب عليهم الصلاة والسلام. وبشر بهم وهو حي عليه الصلاة والسلام، ورزق بإسحاق ورزق كذلك إسحاق بيعقوب وهو حي عليه الصلاة والسلام كما أشار العلماء في ذلك. بسم الله. فانظروا إلى نعمة الله ومنة الله بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزق بإسماعيل قبل من؟ قبل إسحاق. والذي جعله يخرج بإسماعيل بهاجر وهي يعني سرية رضي الله عنها وارضاها لما أهديت له من ملك مصر وقد كان كافرا، فتسرى بها عليه الصلاة والسلام وولدت له من؟ إسماعيل. هنا وقع نوع من الغيرة بين النسوة، وجاء في بعض الأثار أنها حلفت ألا تبقى معه، يعني ما يبقون في نفس المنطقة في فلسطين بعد الرجع من مصر. فهنا أمره الله جل وعلا بالهجرة، وهاجر بإسماعيل وبهذه الزوجة، وإسماعيل ماذا؟ رضيع أيها الإخوة، يعني ما يفقه، يعني صغير جدا، يعني في سن الرضاع، ووصل به إلى دوحة قريبا من ماء زمزم، ونزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبقى لهم شرابا من طعام وسقاء من ماء، ثم أراد أن يعود إلى أرض الشام. ومكة ليس بها أحد، لا أنيس ولا جليس ولا ماء ولا شيء. لا تتخيلوا أيها الإخوة هذا الموقف وهذا الواقع، يعني نحن الآن التصور الماديات هذه مؤثرة على الناس، يعني يظن بعض الناس الآن أنه مكة جاءت بهذا القصور وبهذا، لا ما كانت، ليست بهذه. فولى مدبرا عليه الصلاة والسلام متجها إلى أرض الشام، فلحقته الزوجة رضي الله عنها وارضاها هاجر، فقالت يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي؟ لا أنيس ولا جليس، ما في أحد. فلم يرد عليها عليه الصلاة والسلام، فقالت يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي؟ لا أنيس فيه ولا جليس. ثم قالت في الثالثة يا إبراهيم الله الذي أمرك أن تتركنا ها هنا؟ فقال نعم عليه الصلاة والسلام، نعم. فقالت المرأة الواثقة بيقين عظيم أيها الإخوة يعادل يقين كثير من الناس، قالت إذن لن يضيعنا سبحانه، خلاص انتهى الأمر، ما دام الأمر من الله فسنبقى هنا. ثم ولى عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح قال: فلما توارى عنهم عليه الصلاة والسلام خلف الثنية التفت إلى جهة الكعبة ولم تكن قد بنيت، ما هي موجودة إلا قواعد دوحة أرض مرتفعة، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. عند ماذا؟ عند بيتك المحرم، يعني عارف هو أن في بيتنا لكن باقي الآن لم يؤمر بالبناء. عند بيتك المحرم، لماذا؟ لماذا أتيت بهم إلى هنا؟ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر. وقصة عجيبة سردها الحبيب صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في الصحيح ومن أراد أن يرجع عليها طبعا. ثم لما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام ولما نفد الماء مع هاجر وأخذت الولد يتلبط وكرهت أن تنظر إليه فصعدت إلى أقرب جبل وإذا بالصفا، ثم نظرت يمنة ويسرى فلم تجد أحدا، ثم نزلت حتى استبطنت الوادي بين العلمين الأخضرين الموجود الآن، هي هذا الوادي بطن الوادي، رفعت خمارها ورفعت درعها رضي الله عنه وارضاه، ثم أخذت تسعى سعي المجهد يعني سعي شديدا، ثم صعدت ماذا؟ المروة، وفعلت ذلك 7 مرات، ولذا شرع السعي كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ثم سمعت صوتا وفيه رجعت، وإذا بإجبرائيل عليه الصلاة والسلام قد ضرب بطرف جناحه الأرض فنبع زمزم، فأخذت تحيضه رضي الله عنها وارضاها. يقول رحم الله أم إسماعيل: لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، لو بقيت ما حاضتها يعني جعلت لها حوض لكانت ماذا؟ مثل النهر الجاري، ولكن لله في ذلك ماذا؟ حكمة. فالناس يقصدوا هذا البيت ليس لجمال الطبيعة ولا لأنهار تجري ولا لأشجار خضراء يعني سامقة ولا أبدا، مكة جرداء ليس فيها من مقومات يعني كما يقال الجمال شيء، ولكن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا يهوى بقلبه إلى هذا البيت الحرام، فإن وصل إليه وإلا حال بينه حائل، ومع ذلك يموت من يموت وهو لم يصل إلى هذا البيت وهو يبكي الدمع ألا يكون قد وصل إلى بيت الله الحرام. طيب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ابتدأ بمن؟ بإسحاق، ثم بعد ذلك طيب بابن الابن. طبعا يقولون ابتدأ بإسحاق لأنه أشد سرورا بالابن الذي متع به ولم يؤمر بفراقه، وابن ابنه الذي أكثر الأنبياء الداعين إلى الله من نسله عليهم الصلاة والسلام. قالوا لم يذكر إسماعيل هنا صح؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ولم يذكر من؟ إسماعيل، ولم يذكر إسماعيل. قالوا لأن المنة كانت في هبة إسحاق أظهر، طيب كانت في هبة إسحاق أظهر، وقالوا أنه خص إسحاق بالذكر هنا طيب لأن الأنبياء من بني إسرائيل جميعا كلهم من ماذا؟ كلهم من نسل إسحاق، أما إسماعيل كما أشرت فليس من نسله إلا من؟ إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب هذا بس إشارة. قال أهل العلم: من تمام إقرار العين بالولد كونه صالحا مهديا. قالوا لأن الولد إذا كان غير صالح لم يكن قرة عين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولذا من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا رزق الإنسان أيها الإخوة والأخوات بالولد الصالح، الولد هنا سواء البنت والذكر والأنثى، فهي منة من الله سبحانه وتعالى، فوجب عليك يا رعاك الله أن تكثر الدعاء بأن يهبك الله سبحانه وتعالى ذرية صالحة في الدنيا ينفعوك في الدنيا ويكونون من أهل الله جل وعلا، من أهل القرب من الله سبحانه وتعالى، فإذا يبر بك في الحياة الدنيا، وإذا انتقل الإنسان إلى الآخرة فإنك ستجد أثر ذلك بما جاء في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. ولد إيش؟ صالح. إذا ما هو صالح لن يدعو لك إلا أن يشاء الله. وقد رأينا في مقاطع الجوالات الشيء الغريب، فقد تقاتل الأبناء على ماذا؟ على الإرث، على المقبرة. تخاصم الأبناء على الإرث على المقبرة. الأب يدفن ويدفن من قبل الناس، والأولاد يتصارخون ويسب بعضهم بعضا، وربما تمادوا بالأيدي من أجل ماذا؟ من أجل الميراث. ولذا قدم لنفسك يا رعاك الله، ترى حديث مولكم حتى أنا، قدم لنفسك يا رعاك الله إذا تريد أن تكنز الأموال. ها؟ لمن؟ للأولاد. فوالله إننا أحق نحن بها، إما أن تنفق في سبيل الله جل وعلا طيب، أو تستخدمها في الخير، أو تعمل بها صالحا، أو ماذا أنت، لا يمنع، لا يعني ذلك أن لا تتع لأولادك الأموال المال، لكن ربما الإنسان يحرص الحرص الشديد ويقتل على نفسه و قريش قال الأولاد يا أخي مساكين مساكين، حتى نحن مساكين والله، قالوا الدنيا صعبة صح، حتى الدنيا صعبة، أنت وأنا وأنت يا رعاك الله اللي تقول الدنيا صعبة، من رزقك؟ من أعطاك؟ هل ورث لك الأب مالا وميراثا بالملايين؟ ربما بعضنا ما لا ورث لأبوه ريال واحد، ومع ذلك رزقه الله وأعطاه الله جل وعلا. فكن كذلك، أن تنفق على نفسك وأن تعمل الخير، قدم لنفسك قبل أن لا يقدم لك أحد، قبل أن لا يقدم لك أحد. قال الله جل وعلا كلا هدينا، أي هداهم الله جل وعلا، ونوحا هدينا من قبل. لما ذكر الله شرف أبناء إبراهيم ذكر ماذا؟ ذكر شرف آبائه. لما ذكر شرف أبناء إبراهيم إسحاق ويعقوب عقب مباشرة بذكر ماذا؟ بذكر شرف آبائه، فذكر من؟ فذكر نوحا عليه الصلاة والسلام. ونوحا هدينا، هدينا من قبل، هدينا من قبل. طبعا ذكر الله نوحا هنا لأنه من؟ جد من؟ جد إبراهيم، جد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قالوا فهو لبيان، شوف تأملوا، فهو لبيان نعم الله عليه في ماذا؟ في أفضل أصوله، في أفضل أصوله، تمهيدا لبيان نعمه عليه في الكثير من فروعه. يعني هنا ذكر من؟ ذكر الله نوحا ماذا؟ قال لبيان ماذا؟ لبيان نعم الله عليه في أفضل ماذا؟ في أفضل الأصول، تمهيدا لبيان نعم الله عليه في ماذا؟ في الكثير من الفروع، في الكثير من الفروع. طبعا أشار الشنقيطي إلى أن قصة نوح شبيهة بقصة من؟ إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأن نوح عليه الصلاة والسلام يعني هو أنكر على قومه وجادل فيهم جدالا شديدا عليه الصلاة والسلام، وكذلك من؟ وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن إبراهيم نشأ في قوم كفار، وكذلك نشأ نوح عليه الصلاة والسلام. أشار ذلك الشنقيطي رحمه الله، لكن يعني ما ذكرت سابقا ربما يكون هو أقرب، إنما هو لبيان نعم الله عليه في أفضل ماذا؟ في أفضل الأصول، في أفضل الأصول. ونوحا هدينا من قبل، لماذا قال هدينا من قبل؟ قالوا هنا لبيان أن الهداية متأصلة في أصول من؟ في أصول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، طيب في أصول إبراهيم وإسحاق ويعقوب طبعا، فبين ماذا؟ أن هذه الهداية متأصلة في ماذا؟ في الجد الأول، في الجد الأول وهو نوح عليه الصلاة والسلام، وبينهما مفازة، بينهما مفازة كبيرة. قال به أهل العلم أنه في قول الله جل وعلا ونوحا هدينا من قبل، ولم يقل ونوحا هديناه قبله مثلا، قالوا لتراخي الزمان، لتراخي ماذا؟ الزمان. بينهما مفازة كبيرة، بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين نوح عليهم الصلاة والسلام. ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته من؟ داود. الآية هنا استطراد، هنا استطراد بذكر من أنعم الله عليهم بالهداية، استطراد الآن. ومن ذريته من؟ ومن ذريته داود وسليمان. الآن يبدأ يستطرد ويذكر الأنبياء، طيب لماذا؟ طيب قالوا ماذا؟ هنا إشارة إلى من أنعم الله عليهم، وإشارة إلى أن الهدى هو الأصل، الهدى والهداية هي الأصل في هؤلاء الأمم، في هؤلاء الأمم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن ذريته، ومن ذريته، ذرية إبراهيم ولا ذرية نوح؟ يلا من يجاوبني؟ بسم الله. من ذرية من؟ ومن ذريته. نعيد الآية الآن، يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان. ها الها هنا تعود لنوح ولا تعود لإبراهيم؟ ها لنوح عليه الصلاة والسلام. هنا على قولين عند العلماء، على قولين عند أهل العلم، لكن الذي عليه الجمهور أنها تعود لمن؟ تعود لنوح عليه الصلاة والسلام. ومن ذريته أي ومن ذرية من؟ ومن ذرية نوح من؟ ها داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآيات. فهنا قالوا من ذكر أن الها هنا من ذكر نوح عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير ابن جرير فلذلك وجب أن تكون الهاء في الذرية من ذكر نوح عليه الصلاة والسلام. طيب الزجاج، يقول جائز، أن يعود إلى من؟ إلى إبراهيم، جائز أن يعود إلى إبراهيم. لكن ما سبب الاعتراض عليه على هذا القول؟ سبب الاعتراض أنه ذكر من؟ ذكر لوط عليه الصلاة والسلام، ولوط ليس من ذرية من؟ ليس من ذرية إبراهيم. هذا الاعتراض الذي اعترض به أهل العلم. يقول ابن كثير رحمه الله وعود الضمير إلى نوح، عود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكور، وهذا هو قاعدة معروفة، يعود الضمير إلى أقرب مذكور. قال وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه، وهو اختيار ابن جرير. وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن، يقول حسن، لكن يشكل عليه لوط، يشكل عليه من؟ لوط، فإنه ليس من ذرية إبراهيم إلا أن يقال دخل في الذرية تغليبا، دخل في الذرية تغليبا. ويقول ابن عطية رحمه الله والمفروض قبل، يقول وقيل يعود على نوح، وهذا هو الجيد، هذا هو الجيد. نوح عليه الصلاة والسلام هداه الله جل وعلا، فوفق الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهدى كذلك أيضا نوح ومن جاء من نسله عليه الصلاة والسلام. داود ابن إيشاء هكذا في التواريخ، ابن إيشاء، وسليمان ابن داود، وأيوب ابن موس، ابن موس بن روح كما ذكر أهل الأنساب. طبعا تتعجبون، طبعا هذه يعني تجدوا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم ذكر لآبائهم، ويعني من رجع في كتب التفسير وكتب الآثار يجد ماذا؟ أنهم يذكرون الأنبياء، لهم آباء ولهم أنساب يذكرونها، فيقول لك مثلا أيوب ابن موس ابن روح ابن عيس ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويوسف هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وموسى ابن عمران ابن يصهر ابن قاهث إلى آخر ما قيل، وهارون أخو موسى عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية في قوله سبحانه وتعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون يدل على أن اسم الذرية يتناول الكبار، ويوسف وهارون وموسى وهارون، ذكر يوسف بعد من؟ أين بعث يوسف وأين بعث موسى وهارون؟ أين بعثوا؟ في مصر صح؟ فجاءوا وراء ماذا؟ تتالت الأسماء صح؟ يوسف وموسى وهارون، موسى عفوا يوسف عليه الصلاة والسلام وموسى وهارون ترى بينهم مفاوز، يعني ليسوا ترى يعني مثلا تقول 5 سنة 10 سنة 20 سنة، لا لا بينهما سنين طوال، سنين طوال. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. لكن قالوا أهل العلم أن الله جل وعلا عقب بذكر يوسف ثم ذكر موسى وهارون وقد بعثوا في مصر، فإن يوسف أعلى الله به الدين في ذاك الزمان، ثم أعلى الله جل وعلا بالتوحيد في عهد من؟ في عهد موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، فجاءوا ماذا؟ فجاءوا تباعا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكذلك نجزي المحسنين تدل على أن من أحسن العمل لله زاده الله هداية، من أحسن العمل لله زاده الله هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالله جل وعلا إذا علم صدق هداية هذا العبد فالله جل وعلا يزيد ماذا؟ هداية، بأن يوفق إلى الأعمال الصالحة، يوفق إلى ماذا؟ أعمال صالحة متتابعة. ونسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. طيب، كل من الصالحين، أشار إشارة بعض أظن صاحب المنار لماذا قال وصفهم كل من الصالحين، مع أن كل الأنبياء عليهم الصالحين عليهم الصلاة والسلام هم من ماذا؟ من الصالحين ومن المحسنين، لكن هنا قال كل من الصالحين، قال لأنهم تميزوا عن ماذا؟ عن سائر الأنبياء بشدة الزهد في الدنيا، بشدة الزهد في الدنيا والإعراض عن لذاتها والرغبة عن زينتها وجاهها وسلطانها. هذه إشارة لطيفة، إشارة لطيفة. وإلا فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طيب هم من أشد الناس تقوى لله جل وعلا، ومن أشد الناس ورعا لله جل وعلا، وهم من أشد الناس صلاحا لله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. وهكذا هم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن هذه إشارة، هذه إشارة. وزكريا ويحيى، التقديم لزكريا لأنه من؟ لأنه الأب، لأنه الأب، ثم عقب بماذا؟ عقب بالولد، عقب بالولد، ذكر الأصل ثم عقب بالفرع، عقب بالفرع. زكريا ويحيى قتلا عليهم الصلاة والسلام ونشر بالمناشير، ونشر بالمناشير، وهم من الأنبياء الذين قتلوا، وقد قتلهم ملك ذاك الزمان بسبب، ذكر أهل التفسير أنه طلب أن يبيح له الزواج بأخته، أن يبيح له الزواج بأخته. وقيل أن زكريا عليه الصلاة والسلام أو يحيى وهم مني فر فدخل في شجرة، فدخل في شجرة، فأشار إليه الشيطان وأشار إليه إشارة أنه في داخل الشجرة، دخل في داخل الشجرة فنشرت الشجرة. وأشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبي أو قتله نبي. وهؤلاء بني إسرائيل ما يأتي من نبي إلا ماذا؟ فريقا كذبوا وفريقا ماذا؟ وفريقا يقتلون. والأنبياء في بني إسرائيل كما جاء في الحديث كماذا؟ كعلماء أمتي، بعث الله فيهم أنبياء كثر. لماذا؟ لشدة عنادهم واستكبارهم وماذا؟ وعتوهم عن قبول الحق. والقرآن لم يذكر إلا كم؟ 25 نبي ورسول عليهم الصلاة والسلام، وأيش؟ ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. طيب كم عدد الأنبياء؟ 114,000 نبي، انظر عدد كبير جدا، ولم يذكر في القرآن إلا هذا العدد، والله بهم عليم سبحانه وتعالى. وجاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمجموع الأنبياء الذين ذكروا وعرفوا قليل جدا، قليل جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى أحاط بهم علما. طيب، ومن ذريتي داود وسليمان، عفوا، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. هنا قلنا بدأ بزكريا ويحيى ثم عيسى لأنهم أسبق، ثم ابتدي بعيسى عطفا على يحيى لأنهم أبناء خاله كما ذكر أهل التفسير، ذكروا أهل التفسير. وإلياس عليه الصلاة والسلام، إلياس هو ابن يسي، هكذا ابن يسي، ابن فنحاص يعود إلى هارون أخو موسى عليه الصلاة والسلام. وإلياس قيل أنه هو إدريس الذي قال الله جل وعلا ورفعناه مكانا عليا. وهذا قول لابن مسعود رضي الله عنه أن إدريس هو من إلياس، وإسرائيل هو من يعقوب عليه الصلاة والسلام. لكن أهل الأنساب يقولون لا، إدريس هو من قبل نوح ولا بعد نوح؟ ها ايش رايكم؟ قبل نوح قبل نوح عليه الصلاة والسلام، وهو جد لمن؟ جد لنوح عليهم الصلاة والسلام. فكما ذكر أهل الأنساب أنه جد لنوح عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي ما يأتي أن يقول ومن ذريته نوح إدريس وهو جد له، ما تأتي، يعني لا تأتي. هكذا ذكر أهل العلم. فعموما إدريس حتى في شجرة الأنبياء، تجد أن إدريس ماذا يذكر؟ قبل من؟ قبل نوح عليه الصلاة والسلام، يذكر قبل وهو إدريس جد نوح. نوح ابن لمك، لا لمك، اللام مفتوحة والميم ساكنة، ابن لمك ابن متشولخ، هكذا ضبطها أهل إلى غير ذلك. انظروا إلى هذا الضبط لي وذكر لهذه الأنساب من أهل العلم. وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، فيه دلالة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من من؟ أفضل من الأولياء، خلافا لبعض من ينتمي إلى التصوف في زعمهم أن الولي أفضل من النبي، بل وصل في بعض طرق التصوف إلى أن الولي أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مبالغة إلى حد يعني شديد، نسأل الله السلامة، غلو في الأولياء تجاوز الحد. فحتى في طائفة من الطوائف لا يضعون الشعار الله ثم الولي، ما بريد أسميه، أنا نسيت دحين العلا تأتي، أنا رأيتها، ثم الولي ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الولي عنده معظم من من الرسول صلى الله عليه وسلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. مهما بلغ في العبد ولاية، إذا سلمنا بولاية هؤلاء فلن يكونوا أفضل من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، مهما كان لن يأتي ولي أفضل من نوح، ولن يأتينا ولي أفضل من موسى، ولا ولي أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا حتى الصديق، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، لن يكونوا بأفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبدا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أيها الإخوة. فالمبالغة في هؤلاء الطرق والمتصوفة الذين يبالغون في رفع منزلة الأولياء إلى درجة الأنبياء، هذا أمر خطير جدا خطير، وهذا ما يثلب في عقيدة الإنسان، يثلبه. ليست مسألة يعني فلان أفضل من هذه مسألة خطيرة جدا أيها الإخوة، تقدح في عقيدة المسلم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعلى درجة من الأولياء، ثم إذا ثبتت ولاية هؤلاء وما أدراك ما منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، ما حد يعلم. صح إن فلان وفلان سيدي كذا وسيدي كذا وسيدي كذا، يعني من الصالحين ومن العباد ومن الزهاد ومن الأتقياء، لكن ما الله أعلم بهم عند الله سبحانه وتعالى. نرجو لهم الخير طيب، ولكن ما نعلم ما مصيره عند الله سبحانه وتعالى. طيب، فلماذا نعدل عن دعاء الله جل وعلا، ونعدل عن الاستعادة بالله وسؤال الله جل وعلا والتوسل بالله سبحانه وتعالى والتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، إلى التوسل بولي من أولياء أو بالبدوي أو بغيره أو بغيره؟ أحد المشايخ زار وليا حيا قبل سنوات طويلة، يمكن قبل أكثر من 20 سنة، في دولة ما، يقول فذهبت مع من يذهب لأنظر في هذا الولي، من سيكون هذا الولي؟ قال فإذ قالوا له أكثر من 10 سنوات ما اغتسل قط، 10 سنوات ما اغتسل. قالوا لماذا؟ قال لأنه قد رفع عنه التكليف، خلاص لا عاد يصلي ولا يصوم ولا شيء، خلاص هذا الآن مباشرة بينه وبين الله حجاب، بس يفتح مباشرة. ونسمع ومع مقاطع اليوتيوبات وغيرها في بلاد العربية وإسلامية، من يقول ترى يوم عرفة أنا في المكان الفلاني، وتراني حجيت مع الناس ما شاء الله عليك ما شاء براق البراق ولا من أنت بجاي فيكم مع جن ولا ما شياطين جنبه هم أنك ولي لا والله ما يفعلون هكذا الصالحين من عباد الله ما كرامة هذه كرامة صحيح لكن ما نحن نثبت الكرامات لكن ما هي بها الصورة طيب ثم تسمع وقد سمعت أكثر من مرة مقاطع طيب قال فوق الشيخ هذا يقول فوقفت معه يقول فإذ بطابور مش هذا قالوا هذا ينتظرون الإذن من سماحته أن يأذن لهم بأن يمسوه وأن يتمسحوا به فكلما تمسح به قد حلت فيه البركة قال ثم أخذ ماء ثم مجه فرأيت الناس يتقاتلون عليه قال وأعجب من ذلك أني رأيت أن النساء يدخلن أيديهن إلى قريب من عورته المغلظة فكل ذلك أرجى أن ترزق بالولد ويقول ولي الله أي ولي قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين عند هؤلاء من ها؟ قال إذا وصل درجة القطبية ها؟ خلاص رفع عن التكليف يقول أنه يكلم الله مباشرة من أنت ما في أحد كلمه الله مباشرة إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم وصل درجة سدرة المنتهى وكلمه الله بلا ترجمان طيب وكلم أما نحن إلى هذا ثم العجيب أيها الإخوة أن نرى الأتباع ويعني والله المستعان الله المستعان يعني ومع ذلك تجد أنهم ينقمون على مذهب أهل السنة والجماعة ويرون ويطعنون فيه وأن هؤلاء يعني لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني أنهم محاربين لدين الله وأنهم على وأننا نحن أهل الضلال وأننا نحن كذا سبحان الله سبحان الله انقلب الحق إلى باطل الباطل إلى حق هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس من كان أشد الناس له حبا الصديق وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم ثم الصحابة ولن نكون أشد حبا لله ولرسول صلى الله عليه وسلم من الأنبياء من هؤلاء الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومع ذلك لم يغالوا في مقام النبوة عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فقالت هذا ابن الله وهو الله وإنما أنا عبد الله ورسوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يا إخوان هذا لا يعني أن ينتقص حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا والله بل إن أهل السنة والجماعة من أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أشد الناس اقتفاء لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزاما بهديه وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله وهو رحيم والله يا إخوان أذكر أيضا أحد المشايخ لنعرف أن هناك إشكاليات تقع في بعض بلاد المسلمين يقول رأيت بأم عيني مقطعا قديم هذا يمكن 1410 لولي من الأولياء كما يزعم قال ويحمل فوق الأكتاف قال وهم يقرؤون ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والله المستعان أي مبالغة في هذه الولاية ويقول ورأيت وليا من الأولياء كما يزعمون نزل في دولة من دول الإسلام قال وإذ النسوة يفرشن شعورهن له يمشي ويطع على الشعر لهذا الرجل طيب أنه وإذا مج المجه تقاتل الناس عليها وإذا بصق أكرمكم الله تقاتل الناس عليها والله وبالله وتالله لن نتقاتل إلا على بصاق محمد صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء فلا والله أما الصحابة كانوا يتقاتلون على بصاق النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفتهم بمنزلة أحي عليه الصلاة والسلام كانوا يتقاتلون على طيبه على ريحه على عرقه على شعره عليه الصلاة والسلام على يلبس الرداء ثم يؤخذ منه عليه الصلاة والسلام ويطلب منه لماذا لتكون كفنا له لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه لأنه يعرف أنها قد حلت البركة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته طيب هكذا هم كانوا هكذا ينبغي لنا أيها الإخوة ويجب علينا أيها الإخوة أن ننكر كل على قدر طاقته أن ننكر على كل على قدر طاقته وبالتي هي أحسن طيب وإسماعيل ما يحتاج هو أبو الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن نسله محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أنه تعلم العربية من قبيلة جرهم وشب فيهم، وهو الذي نشأ في مكة عليه الصلاة والسلام. وليسع، وفي قراءة الليسع، الليسع في قراءة وقراءة وليسع، وفي العبرانية إليشع، إليشع، إليشع. طيب، هكذا ينطق في العبرانية. وقيل أنه صاحب إلياس، صاحب لإلياس، وكان فلاحا، وكان فلاحا. ويونس، يونس ابن متى، ويسمى في العبرانية يونان، في العبرانية ابن أمتاي، هكذا يعني اللغة، اللهجة العبرانية لا زالت حتى تسمع. طيب إش إصحاق، إصحاق العبرانية حتى في اللغة العبرانية الآن إصحاق هكذا. طيب، وتسمع بعض الألفاظ هي في أصلها ماذا؟ هي تنطق يعني الأسماء، طيب، التي تسمعها حتى في أسماء اليهود هؤلاء، هي لها أصول ماذا؟ هي لها من هذا الأصول، من هذه الأصول، فيقول إصحاق. طيب، وغيرها من الأسماء، غيرها من الأسماء. طبعا يونس بن متى كان في أين؟ في نينوى، في نينوى، وهو الذي ركب البحر عليه الصلاة والسلام، وهو الذي التقمه الحوت. ويونس ولوطا، ولوطا كما ذكرت هو ابن أخ لمن؟ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل ابن أخته، ابن أخت. ويتخرج هنا أنه من ذرية من؟ أنه من ذرية إبراهيم على ما ذكرنا قبل قليل. وقيل أنه آمن بإبراهيم وهاجر معه، فلما وصل إلى البحر الميت، البحر الميت المعروف الآن، أوحى الله جل وعلا إليه أن يكون نبيا إلى قرى سدوم، إلى قرى سدوم. وقيل أن عددها يعني تقيل أنها 600 قرية، قيل 600 قرية، وهم الذين كانوا يعملون الفاحشة، الذين كانوا يعملون الفاحشة. فأوحى الله إليه فأتاهم وأنكر عليهم الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم بهذه الفاحشة التي ما سبق بعملها من أحد من الأمم، وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: فلم يبعث نبي بعد ذلك إلا في ماذا؟ ها، في قوة من قومه. وهذا يدل على أن لوط لم يكن من هؤلاء القوم، لم يكن منهم عليه الصلاة والسلام، يعني ليس من هؤلاء القوم من قرى سدوم، وإنما بعث إليهم. فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني ما عند أحد، ما عند أحد. ولو قال رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنها مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح. وابتلى الله هذا هؤلاء القوم بأن نزل جبرائيل وميكائيل على صورة ماذا؟ على صورة شبان، على صورة شبان في أشد الجمال، في أشد الجمال، في أشد جورة صورة جمال. فأرسلت المرأة إلى قومها أن لوط عنده ماذا؟ عنده رجال لم أرى مثلهم. فأتوا إليه وقال لا تفضحوني، لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ طيب، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني النساء، هنا إشارة إلى النزوة، طيب الطريق الشرعي للزواج. طيب قالوا يا لوط، طيب لقد علمت، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا يا لوط، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد. فأخبروه يا لوط لا تخاف، لأنه مسك القوم خلف الباب، يريد أن يعيش، أن يسطو على هؤلاء وأن يغتصبوا هؤلاء البشر الذين دخلوا عليه، فما يستطيع أن يدفعهم. فهنا قالوا لا تخف، لن يصلوا إليك، ما لن، نحن رسل الله، نحن رسل الله. وقد كانوا قبل ذلك أتوا إلى من؟ إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقدم لهم ماذا؟ قدم لهم العجل عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. طيب، وبشروه بغلام حليم، وفي الآية الأخرى آيات كثيرة، وقالوا إن رسل. طيب، ثم بعد ذلك أنهم أخبروا بأنهم سيذهبون إلى قوم لوط، إنا مهلكوا أهل هذه القرية. طيب، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء وختم بتفضيل كل على العالمين أتبعه على سبيل الإجمال أن غيرهم كان مهديا فرغب في سلوك هذا السبيل بكثرة سالكيه وحثا على منافستهم في حسن الاستقامة عليه والسلوك فيه. وأيضا لما بين الله تعالى هؤلاء الرسل الكرام ذكر أنه هدى بعض أصولهم وفروعهم وبعض حواشيهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اجتبيناهم هنا للمبالغة, هنا للمبالغة لإثبات ماذا؟ لإثبات هدايتهم واهتماما بهذا الهدى. واجتبيناهم أي اخترناهم لديننا وبلاغ رسالتنا ومن ذرياتهم. هنا ماذا؟ هنا جمع, هنا جمع. طيب للتنبيه على أن في هدى بعض الذرية كرامة للجد. كرامة لماذا؟ كرامة للجد, كرامة للجد. يقول ابن تيمية رحمه الله لما ذكر الأنبياء ثم قال ومن آبائهم الآية, فبين أن حصول الفضيلة هو باجتبائهم سبحانه للآباء والذرية والإخوان وهدايته إياهم إلى صراط مستقيم لا بنفس القرابة. الاجتباء حصل بماذا؟ حصل بالهداية يا إخوان, حصل باتباع الدين ليس بالقرابة, ليس بالقرابة, مع أن القرابة توجب حقوقا, لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد على الأعمال لا على الأنساب, لا على الأنساب. وهديناهم إلى صراط مستقيم, كرر ماذا؟ كرر الهداية وأنها ماذا؟ قالوا كرر الهداية على سبيل التوضيح والبيان للهداية السابقة التي هدوا إليها, وأيضا أنها هداية إلى طريق الحق الذي لا عوجاج فيه وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهديناهم إلى صراط مستقيم, هنا فيه ثناء عليهم وتعريض بمن؟ وتعريض بالكفار الذين خالفوا معتقد هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده, فيه تعريض بما عليه المشركون مما يزعمون أنه هدى, يعني ذلك هدى الله الذي هدى عليه هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام والذي اصطفى الله جل وعلا من آبائهم وذرياتهم, ليس الذي أنتم عليه يا كفار قريش. طيب ذلك هدى الله, أضاف الله جل وعلا الهداية إلى ماذا؟ إلى اسمه الشريفة لبيان ماذا؟ قالوا لتشريف أمره وبيان عصمته من الخطأ والضلال. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء, إن الهداية فضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل بها على من يشاء من عباده, وأنها لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذا نطلب من الله في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, قالوا المقصود منه تقرير التوحيد وإبطال طريقة الشرك, ما أشار إلى ذلك الرازي, وفيه التحذير من الشرك. ولو أشركوا من هم؟ يعني ولو أن هؤلاء الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام لو أشركوا على سبيل الفرض والتقدير لبطل وذهب عنهم ماذا؟ وذهب عنهم أجر جميع ما عملوه من خير, فالله لا يقبل منع الشرك به عملا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة, فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. طيب أولئك الذين آتيناهم, طبعا الحكم هو ماذا؟ قيل الفهم, وهو قيل العقل, هو العقل. أولئك الذين آتيناهم, هنا يقولون استئناف للتنويه بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام, وأولئك لزيادة الاعتناء بتمييزهم وإحضار سيرتهم في الأذهان. أولئك من هم؟ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة, يعني من ذكرت من؟ من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهنا ماذا؟ الاعتناء بهم عليهم الصلاة والسلام, وأيضا لتكون ماذا؟ السيرة حاضرة في ماذا؟ في أذهاننا. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. والنبوة أيها الإخوة لا شك أنها شرف وتفضيل من الله سبحانه وتعالى. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اختلف أهل التأويل في المعنى بهؤلاء، فقال بعضهم فإن يكفر بها هؤلاء، قيل كفار قريش، وعني فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الأنصار، وقيل أهل فإن يكفر بها هؤلاء أهل مكة، وقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أهل المدينة. وهذا ورد عن قتادة وعن الضحاك وعن السدي وعن ابن عباس رضي الله عنه. وقال آخرون فإن يكفر بها أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الملائكة، وهذا قول لأبي رجاء. وقال آخرون فإن يكفر بها هؤلاء قريش فقد وكلنا بها قوما من هم؟ الأنبياء الذين سماهم الله قبل ذلك، وهم 18 نبيا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو قول لقتادة وقول للحسن بن أبي الحسن. قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قول من قال فإن يكفر بها هؤلاء فإن يكفر بها هؤلاء كفار قريش فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني بها الأنبياء 18 الذين سماهم الله تعالى ذكره في الآيات. طيب ليه؟ قال وذلك أن الخبر في الآيات قبلها فيما مضى، والخبر فيما بعدها إنما يكون في ماذا؟ إنما هو عن الأنبياء. وهذا اختيار له رحمه الله، اختيار له رحمه الله، ولكن أهل العلم يقولون أنه يعم كما أشار إلى ذلك ابن عطية وغيره من المفسرين. فإن يكفر بها هؤلاء، طيب يعني طبعا ابن جرير هنا يقولون أشار إلى أول مقصود في الآية، أول مخاطب في الآية، وهذا أشار إليه أيضا ابن عاشور يقول والمقصود الأول من فيه منهم، المقصود الأول هم المؤمنون الذين كانوا بمكة، ومن آمن من الأنصار بالمدينة إذ كانت هذه السورة قد نزلت قبيل الهجرة، واعترض على هذا القول، وقد أشار إليه الزمخشري ولم ينتبه إلى أن ابن جرير سبق الزمخشري بترجيحه. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها، أن الذين وكل الله بها قوما ليسوا بها بكافرين، أن المراد بها الأنبياء، واعترض على هذا القول، لكن نقول أنه العموم، أنها العموم. فقد وكلنا فإن يكفر بها قومك يا محمد بالحكم والنبوة والكتاب والحكم والنبوة فقد هيأنا لها وأرصدنا لها قوما ليسوا بها بكافرين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يقول الرازي فيه بيان بأن الله سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه في المدينة مكة الآية نزلت، يعني أن الله سيهيئ لهذا الدين من يؤمن به وينصر هذا الدين، وهذا الذي حصل أيضا ليسوا بها بكافرين. هذا تأكيد إيش؟ تأكيد للنفي. أيضا يقول الشنقيطي رحمه الله فيه أخذ هذه الآية، أخذ جمهور أهل العلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قال أخذ أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إن ثبت في شرعنا إلا بدليل يدل على أنه ليس شرعا لنا، فإن كل من أنزله الله عليه هدى إلا ما ثبت نسخه، كما أشار إلى ذلك ابن الشنقيطي رحمة الله عليه. طبعا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع، لقد جاءكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الاقتداء أيها الإخوة هو اتباع الأثر في القول والفعل والسيرة، هذا هو معنى قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني لا أطلب ماذا؟ لا أطلب مالا. وهكذا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لم يطلبوا مالا ولا درهما ولا شيئا من متاع الدنيا في إبلاغهم لدين الله سبحانه وتعالى. سأتي بكلام ولو أني أطلت شوية. أولئك الذين هداهم الله، يقول السعدي فبهداه مقتده، أي امشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله وجمع كل كمال فيهم، فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل من استدل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا، هنا قل للتنبيه على أهمية ما سيأتي من كلام كما تقدم في الآيات التي سبقت، إن هو إلا ذكرى للعالمين. يقول ابن عادل في تفسيره وفي هذه الآية هذه اللفظة إن هو إلا ذكرى لمن؟ للعالمين، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للعالمين جميعا عليه الصلاة والسلام. هذا ما أحببنا أن نذكر به في هذا الدرس. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فهم سليمان فهمنا، معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم زدنا علما وعملا يا سميع الدعاء، اللهم زدنا علما وعملا، اللهم إنا نسألك علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تعنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطالة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى بكم في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.